صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها يا سوى الأوتاد، ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي، يا دار أين مضى ذوك أماثلهم، دار الحسين، يا دار أين مضى ذوك أماثلهم بعد الترحل عنك يوم معادي، يا داه يا يار غادرك ابن بنت محمد بالآل والأصحاب والأولاد، يا يار يا عادي مذ كاتب بنو الشقائق دم، فليس سواك نعرف من إمام ها يا يا عادي. لكنه مذ جاءهم غدروا به آياه واستقبلوه في ضبا وصعادي، يا دارهم كنت زهي عن لسان فاطمة العليلة، يا دارهم يا دارهم كنت زهية وكانت قنادي لك مضي، يا شو مظلم امسيتي علي، لحقيت علي الغاضري بقيت تنتظر اهلها الى ان نظرت يوما وإذا بالناس ينادون وحسينا، انكسر قلبها ودمعت عيناها، أحست بالشر وإذا بالباب يطرق، يا بمصديت لنعمت على الباب على البايا يا أب وحيدة وعليها سود الثياب نادي يا عم شني الأسباب أشوفك وحيدة وين الأحباب اي نادت من الدم يا احسد يا عفتهم ضحايا فوق التراب يا بوانا وانا عقيلة بني هاشم وانا الجنت بالكون انهاب اي خذوني يسير الدي رتجنا يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من عبد اجتمع مع آخر فتذاكرا في أمرنا إلا وكان ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باها الله تعالى بهما الملائكة. هناك أحاديث متعددة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا عن الإمام الصادق عليه السلام، تؤكد على شيعتهم أن يجتمعوا وأن يكونوا المجالس على الأقل من نفرين فما فوق، وأن يتذاكروا في أمر أهل البيت عليهم السلام. تذاكر في أمر أهل البيت كلمة واسعة المعنى، يعني يتذاكرون عن فضائلهم، عن مصائبهم، عن حقهم. صلوا على محمد وآل محمد. فتقوم وقعدة ما دام صار فاصل شوية. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. شوية إلى الأمام. بارك الله فيك. فهناك تأكيد من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على التجمع، تجمع شيعتهم وتكوين المجالس، ثم التحدث عن أمر أهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم تبك عينه يوم تبكي العيون. ليش التأكيد على تجمع؟ انتوا لاحظوا فرق بين الانسان يكون فرد وبين ان يكون مع مجتمع. الان صلاة الجماعة مثلا، ليش الله تعالى جعل لها هذا الثواب العظيم؟ مع العلم ان الانسان ربما اذا يصلي وحده توجه احسن، قد يكون مرتاح اكثر، يعني شير دلبس بالبيت الى اخره. لكن ليش هل ثواب العظيم جعله الله سبحانه وتعالى على صلاة الجماعة؟ لأنه ملايين من الناس يصلون ببيوتهم، ما يكونون شعار، ما يكونون تجمع، ما يكونون قدرة قوة، لكن لما يجتمعون جماعة، جماعة يعني قوة، جماعة يعني فيما بينهم تكون تعاضد تكافل، واحد يشوف الثاني، واحد يتعرف على الثاني، واحد يعرف أخبار الآخرين، إذا أكو قضايا فيما بينهم يتداولوها، إذا أكو بعض الشؤون يتحدثون عنها. التجمع قوة، التجمع بيفرد نوع شعار، بيفرد نوع قوام، بيفرد نوع من الدليل الذي ما يجتمع في الأفراد المتفرقين. تشوف 10 نفرات من المجتمعين يكونون 10 نفرات غير اللي أفراد متعددين مئات النفرات. فكل واحد ببيته واحدة يستمع مثلا إلى القراءة أو هو يقرأ أو ما شابه، ما راح يأثر مثل تأثير الجماهيري، تأثير التجمع. من يجتمعون الشيعة فيما بينهم تكاتف يصير، تآلف يصير، تكافل يصير، تعاون يصير، تعارف يصير فيما بينهم، ثم يتحدثون فيما بينهم عن أمورهم، عن شؤونهم، أو واحد يتحدث لهم. على كل حال هذا السبب اللي خلى الأئمة صلوات الله عليهم يؤكدون على التجمع. بعدين التعبير الوارد تعبير مهم جدا، أنه أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، في المجالس هذه إحياء أمرنا، أكدوا هذا. ولذلك قاموا تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، فضيل وغير فضيل، يجتمعون فيما بينهم السابع حسب قدرتهم ذاك اليوم وبحسب ما كانوا يستطيعون، يعني لأنه في حالة تقية كانوا بعدهم إلى آخره، لكنه تجمع كان يسوون فيما بينهم. ولذلك يوصل الخبر إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام يدري لكن يريد أن يأيد هالفكرة هذه، يريد يلقي عليهم كلمة بها تأييد وبها تشجيع. يقول له يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون أو تحدثون؟ قال نعم سيدي. قال إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. بهذا الشرط أحيوا أمرنا، وإلا إذا يردون يقعدون فيما بينهم يتحدثون عن الاقتصاد، عن الأعمال، عن المال، عن المدري، أمور أخرى ما لها ربط بأهل البيت هذا. لا لا، إنما يتحدثون عن أهل البيت وإحياء أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هالتأكيد هذا أفرز ماذا؟ أفرز أنه الجماعة قاموا يجتمعون وقاموا يكونون مجالس. طبعا بدت المجالس من نفس الأئمة، يعني الإمام الصادق أحيانا بينه وبين الشاعر، بينه وبين الراثي، بينه وبين المنشد، أحيانا واحد آخر أكو، أحيانا ويا عائلته، كم نفر أكو بالمجلس. المهم يكون مجلس ولو صغير، ولو أفراد قلائل، لكن بعدين توسعت المجالس، قامت تتوسع المجالس إلى درجة وصلت بحيث يرد لهم مكان الجماعة، فانبثقت عندهم فكرة المأتم، فكرة الحسينية، انبثقت عندهم فكرة الحسينية، فقاموا يسوون حسينيات. ولذلك لما تقرأ عن التاريخ تشوف خصوصا في أيام البويهيين في بغداد في العراق وإيران، وفي أيام الفاطميين نفس القرن، القرن الرابع الهجري، تكونت مجالس كبيرة جدا، وهذه المجالس الكبيرة كانت تحتاج إلى مكان. ممكن أنه في بعض المساجد كانت تقام بعض المجالس، لكن المساجد لها أحكام خاصة، هذول مثلا يردون يقرون، يردون يلطمون، يردون مثلا يقدمون طعام إلى آخره، فما يناسب كثير في المسجد. ولذلك انبثقت فكرة الحسينية، في بعض الأماكن يسموه ماتم، فكرة الحسينية، يعني أكو في تاريخ الإسلام وتاريخ التشيع أن بعض الحسينيات بنيت في مصر وبنيت في العراق وبنيت في إيران بسبب أن الحاجة أم الاختراع. وإن كان قلت لك بعض المجالس كانت تعقد في المساجد، يعني أنا مثلا أذكر لك قضية في القرن الرابع نفسه اللي الفاطميين كانوا يحكمون مصر، وكانوا يحكمون العراق وإيران البويهيون، عضد الدولة البويهي وركن الدولة وإلى آخره، وهذول اللي نشروا التشيع أكثر فأكثر، ثم نظموا أمورهم بحيث في محرم الحرام شوفت كل من يكتب عن هذه الفترة هذه من التاريخ يقول على أنه عزاء عمومي صار بسبب الدولة وبأمر من الدولة وبإشعار من الدولة، وغلق الدكاكين، تعطيل الأسواق وتعطيل الدوائر الرسمية في العاشر من محرم، والناس كانت تخرج مواكب للعزاء، نساء رجال، وطبعا كل آثار الحزن كانوا يبدونها. حتى قديما كانوا يستعملون، يعني كانت النساء تستعمل الطين تخلي على مثلا عبايتها وأمثال ذلك، قبل سنوات في بعض الأماكن كانت هذه الآثار، كنا نشوفها احنا مثلا في بعض المناسبات خصوصا في محرم. على كل حال هذا خلق فرد جو خاص. وقلت لك مثلا في بغداد مسجد اكو بين الوراقين، سوق الوراقين وسوق الصاغة، اللي قائم بالمجلس في هذا المسجد فلان الكبودي يقال له، ما يذكرون اسمه، يقول مجلس الكبودي، مجلس الكبودي. فد واحد لابد شخصية كان قاعد له مجلس على الحسين عليه السلام في وين؟ في هذا المسجد المعهود، في مسجد يعني الناس عندهم سعة، الناس عندهم حرية، اللي كانوا يستطيعون أن ينصبوا المجلس في المسجد. زين، يذكر واحد من المؤرخين يقول احنا قاعدين هناك، قاعدين هناك واذا برجل اقبل عليه مرقعة، يعني ثياب مرقعة مرقعة كما يقولون، وكان متعارض ذاك اليوم، وبيده عكازة، اجى الى المجلس سلم ثم جلس، قال اسألكم اتعرفون رجلا يقال له ابن اصدق؟ قلنا له نعم. قال وين؟ قلنا له قال ابن اصدق، علي ابن اصدق، كان نائح، سموه نائح، يعني يقرأ على الحسين عليه السلام، ينوح على الحسين، ينشد في الحسين عليه السلام. يقول أقبل عليه، سلم عليه، قال له إن فاطمة الزهرة سلام الله عليها بعثتني إليك تأمرك أن تنوح على الحسين عليه السلام بقصيدة الناشئ، بني أحمد قلبي لكم يتقطع بمثل مصابي فيكم ليس يسمع. الناشئ الشاعر قاعد، علي ابن عبد الله ابن وصيف الناشئ البغدادي، هذا الناشئ الصغير يقال له، رجل من أدباء الشيعة ورجل معروف. يقول قالوا له شنو القضية؟ شنو الزهراء؟ شلون يعني شنو قصة؟ سولفنا شنو؟ قال جاءتني في المنام وقالت امضي إلى ابن أصدق وقل له فلينح على ولد الحسين بهذا، بهذه القصيدة. لما نجي احنا الى الشيخ محمد السماوي رحمة الله عليه، رجل محقق اديب محقق عنده كتاب ظرافة الاحلام، يقول وسمعت او رأيت في بعض الكتب ان الناشئ قال انني نظمت هذه القصيدة في الليلة الماضية ولم يسمعها احد مني. بس الزهراء سلام الله عليها في عالم الغيب، في عالم البرزخ، تعرف هذا. يقول الناشئ لما سمع بهذا أخذ يلطم على وجهه ورأسه ويا هذا النائح أيضا، ثم ظلوا ذاك اليوم ينوحون من الصبح، يعني من ذاك الوقت اللي إجى هذا الرجل إلى للظهر، إلى أن قوض المجلس، قاموا صلوا ثم انفضل المجلس. فإذن هذا دليل على أن الجماعة كانوا أحيانا يقيمون مجالسهم في المساجد. بعدين قلت لك صارت فكرة المآتم وفكرة الحسينيات وهي فكرة طيبة، وجزى الله خير أولئك الذين وضعوا الأسس لهذه الحسينيات. واقعا تشوف ثلاث عناصر لازم تجتمع لإقامة المجلس الحسيني. العنصر الأول المكان، الشخص الذي يقيم المجلس أو الأشخاص الذين يقيمون المجلس، لأن الناس لازم يجتمعون، وين يجتمعون؟ فلازم أكو ناس مؤمنين طيبين مخلصين يهيئون المكان وكل متطلبات القراءة، سماعة، فراش، كهرباء إلى آخره، الأشياء المتعارفة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني اللي يقوم المجلس المستمعون. إذا مجلس ما بمستمعين ما صير بقراءة، فالمستمعون أيضا لهم أثر فعال في إقامة المجلس الحسيني. بعد والثالث الخطيب. الخطيب إلى دور كبير، ولعله هو القلب، ولعله هو الأصل، لأنه إذا أكو مكان ماتم حسينية وأكو مستمعين وماكو خطيب في الفائدة. ولهذا يعني إحنا فكرة الأئمة ورغبة الأئمة قاعد نحققها بإقامة الحسينيات وإقامة المجالس وتهيئة كل ما يتطلبه المجلس وإقامة المجلس الحسيني. بس لا ننسى أن الأئمة يؤكدون على ماذا؟ يؤكدون على إحياء أمرهم. تفت لي زين، إحياء أمرهم. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هذا عليه من يقع، يقع أمره وتكليفه على الخطيب، وإن كان أصحاب المجلس والمستمعون أيضا يشاركون، لأنهم إذا يأيدون وإذا يجيبون خطيب الذي يقوم بأداء واجبه بصورة صحيحة حتى تتحقق رغبة الإمام الصادق، تتحقق رغبة الأئمة عليهم السلام. وإلا إذا كانت الخطبة هزيلة، إذا كانت الأفكار خرافية، إذا كانت الأفكار ضحلة، ما راح يحصل الهدف الذي من أجله يقام المجلس الحسيني. إخواني الأعزاء، هالأيام بالخصوص انفتحنا على العالم والعالم انفتح علينا. المجالس الحسينية قاعد تنشر بالأنترنت وبالسيديات وبالأشرطة وحتى بالكتب، قاموا يطبعون كتب، يعني ينزلون المحاضرات الحسينية، مجالس الحسينية في كتب خاص. ونحن في منظر ومسمع العالم، مو هيك الذي احنا قاعدين في مجلس 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر، هذا هو العالم ما يدري بينا. اليوم اي حركة اللي يصير العالم كله يدري، ثم الناس يراقبونه. وأكو عندنا أعداء، أكو أعداء لأهل البيت، أكو أعداء للمجالس الحسينية، أكو أناس الذي يضايقون من المجالس الحسينية. الآن انفتاح أكو على العالم وعلى العالم منفتح علينا. يعني أنتوا لاحظوا أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. ثم قرأ قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الناقة الضروس أو البقرة الضروس، شموس يعني ما تعطي مجال يحلبوها أو يدنون لها، هاي ويا الناس. أما ويا طفلها لا، هادئة ورحيمة ورؤوفة مع طفلها. يقول الدنيا مدبرة عنا، سنوات راح تبقى الدنيا مدبرة عنها، لكن هذه المدبرة راح يجي فديوم: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. وأنا أعتقد أنه قرن 21 الميلادي هو قرن أهل البيت، قرن محمد وآل محمد. العالم ما كان متوجه إنه ترى. أنت لا تشوف الآن بهالمناطق هذه بالخليج وعراق وإيران وإلى آخره وسوريا، ذن المناطق أكو كلام شيعة. كم سنة قبل إذا تروح للأردن تقول شيعي ما يعرف شيعي يعني شنو، أبدا ما يعرف مذهب أهل البيت، ما يعرف مذهب أهل البيت يعني شنو. تروح إلى بعض الأماكن ما عندهم معلومات عنه، بينما الآن بواسطة الفضائيات المستقلة والمحاورات والحوارات والكلام الطويل العريض الناس تنبهت إلى شيء. بالإضافة إلى هذا الله سبحانه وتعالى فتح بابا للخير، فضائية الأنوار، فضائية الفرات، فضائية سحر وأمثال ذلك. هذه نعمة ترى، لأنه ملايين من الناس يسمعون، ولذلك احنا لازم نغتنم الفرصة، احنا لازم نقوم هذه الفضائيات ماديا ومعنويا، مدها ماديا ومعنويا، لأنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت. الله يذكره بالخير الأستاذ الخطيب والعالم الجليل السيد مرتضى الخزويني، نقل لبعض المؤمنين قال قبل كم يوم عن طريق الحج كأنه جاي ملقي لكلمة، يقول نقل قضية، قال أنا في مكة جاءني رجل مكي قبل يدي وشكرني كثيرا، قال لي أنا بواسطة فضائية المنار صرت من أتباع مذهب أهل البيت وزوجتي وأولادي كلهم. هذا طبعا قليل من كثير. يا أخي عشرات من الناس، أنت لا تحكم على بعض الناس لو جبرائيل يجي ليهم ما يقدر يزحزحهم عن قسوتهم وعن عقيدتهم، لا لا، أكو ناس طيبين، أكو ناس منفتحين، أكو ناس يتقبلون كلام الحق، ولو ولكن بشرط أن نستفيد في إيصال صوت الحق، إيصال صوت أهل البيت بصورة صحيحة، بصورة مفيدة، بصورة نافعة. يا أخي هذه مسؤولية في رقابنا. أنت شوف الأنترنتات اللي يصير أحيانا، الأشياء اللي ينطوي يقول له اسمع هذول الشيعة، شوف شي يقول، عوجة بن عنق، ما أدري طول أشقد عرض أشقد، بعدين إجا موسى عليه السلام طول 13 ذراع، عصايته 13 ذراع، قمز لقمزة يلا ضربه بإبهامه. عجيب، هو بين السماء والأرض يعيش، على الأرض إذا إبهامه على الأرض يمخه، شو إبهامش كبراته، وإبهامه وقع على ما أدري على نهار صار جسر، عجيب، الحديد هو صار جسر والناس قامت تمر. هالخرافات هذه، موسى عليه السلام وين؟ عوج ابن عناق، عناق يقولون بنت آدم، وهالهولة هذا وهالغول هذا الله خلق علما تخرع به الناس. هالخرافات هذه، هذه دي تأييد للإمام الصادق، بالله عليك مدرسة الإمام الصادق تستفيد من هذه الأخبار الخرافية. هذول الناس المثقفين، ذول الناس الجامعيين، ذول شي يقولون، يقولون ذول خرافيين ذول. فإحنا لازم نحسن التصرف. بعدين مو كل شيء اللي نشوفه نقرأ، مو كل شيء الذي نسمعه نقرأ. يا أخي أكو بعض الأشياء فيما بيننا كنت تبقى، أكو في بعض الأشياء فيما بيننا تبقى، إجمالا نؤمن بها مثلا، ماكو ضرورة أن بالتفصيل، لكنه الشيء اللي نعرضه لازم نعرض شيء الذي لا ينكره الناس، لا يكذبنا الناس، لأن تكذيبنا تكذيب لأهل البيت. أهل البيت إذا تجي بالفضائل، أكو عندهم فضائل مروية بصورة صحيحة، فضائل عظيمة جدا، وممكن نعرض هذه حياتهم، ثقافتهم، أخلاقياتهم. ماكو ضرورة نجي إلى بعض الفضائل الخرافية ما أنزل الله بها من سلطان، بعض الأشياء الذي ما يتقبلها العقل السليم ولا الفطرة السليمة، بعنوان أنه يا با أنا أحب أهل البيت كثير ولذلك أنا أجيب هالرواية ما أدري شلون. هذا يعني هذا ضرر لأهل البيت، ضرر لمدرسة أهل البيت. على كل حال شوفوا أثر المجالس الحسينية، وإذا ما تصير مجالس في بعض الأماكن الحمد لله عن طريق الفضائيات احنا لازم نوصل صوت الحق إلى الناس. شوفوا الآن ايش قد فرق بين المناطق اللي بيها مجالس حسينية مثل الخليج، عراق، إيران، سوريا، لبنان، وبين الأماكن اللي ما بيها مجالس حسينية. يعني مثلا تركيا البعض يقول بيها حوالي 20 مليون من العلويين وشيعة، لكنهم لا يعرفون شيئا عن التشيع ولا عن الأئمة، حتى بعضهم أسماء الأئمة ما يعرفوها، أسماء الأئمة ما يعرفوها. تروح إلى مصر آثار الفاطميين موجودة، ما أدري كم مليون أكو هناك محبين لأهل البيت، لكنه ما عندهم معلومات عن أهل البيت. ليش؟ لأن ماكو مجالس. يا أخي هاي المجالس مدارس. أثقف الفرق الإسلامية قاطبة الفرقة الشيعية. أنا اجتمعت ويا بعض علماء الأزهر، خريجي الأزهر يا أخي ما يدري أن علي بن أبي طالب وين مدفون، ما عنده معلومة أن علي بن أبي طالب وين مدفون. زين، فبينما أنت لما تجي إلى شبابنا، إلى شيوخنا، إلى نسائنا، إلى بناتنا اللي عادة يتعهدون المجالس الحسينية ويحضرون المجالس الحسينية، يحصلون على ثقافة. ثم تطور المجلس الحسيني والمحاضرة الحسينية، المنبر الحسيني إلى تأثير كبير في تثقيف المجتمع، في توعية المجتمع. لأن قضية الحسين ما ظلت بس قضية عاطفية مصيبة بس وفي مال، وإنما تطورت مسيرة القراءة الحسينية، تطورت إلى أن وصلت دخل بها نهج البلاغة، دخل بها التفسير، دخل بها الأدب العربي، دخل بها التاريخ، دخلت بها علوم الفلسفة، علوم أخلاقية، علوم كلامية. ولذلك يشوف المجلس الحسيني إذا متكامل، المحاضرة محاضرة طيبة وهادفة، كون بها هدف، كون بها فائدة علمية، فائدة عقائدية، فائدة وعظية إلى آخره، فائدة معلوماتية ثقافية، فالمستمع يطلع بحصيلة، يطلع بنتيجة. فالمجالس هذه مدارس واقعا بيها كل شيء. لذلك الله يرحمه السيد عبد الزهر، الأستاذ الخطيب السيد عبد الزهر الخطيب الحسيني، صاحب كتاب مصادر نهج البلاغة وكتب أخرى، يذكر عن صديق إليه، يقول هذا صديقي عنده ثقافة عربية وثقافة فرنسية وإنجليزية، يقرأ بين اللغات الثلاثة. يقول سمعته يقول ما استفدت من مطالعاتي من ثقافتي في كل هاللغات الثلاثة مثل ما استفدت من المجالس الحسينية، مثل ما استفدت من المجالس الحسينية. لكن طبعا بشرط أن القراءة تكون قراءة موزونة، بشرط أن تكون قراءة صحيحة، بشرط أن لا تكون تتخللها خرافات، تتخللها أشياء لا نفع فيها ولا فائدة فيها. يعني إحنا كون نضع نصب أعيننا كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين يقول له ليزيد أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأقول كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. طبعا احنا ما نريد فقط اجر ثواب، وانما نريد معلومات ايضا، نريد معرفة، نريد ثقافة قرآنية، نريد ثقافة النبي، نريد ثقافة الاسلام، نريد ثقافة القرآن، ثقافة آل محمد صلوات الله عليه. على كل حال فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذه الوسائل الحديثة، واليوم صوتنا يوصل إلى أبعد الأماكن، وخصوصا المواضيع والخطباء والمتكلمين اللي يخلوهم بالإذاعات بالفضائيات، طبعا في كل المجالس. أنا شكل لأن قلت لك هالأيام مراقبين أحيانا يدق عليه يقول اسمع اسمع دول الشيعة الخرافيين شي يقولون، اسمع شوف صحي ولا يعني ما سامعين شايفين بعض أنا ما أقول كل باطل حكيهم ولا كل حق، لكن إنسان يكون يتقبل النقد. إذا واحد عنده يتقبل عنده قوة وعنده شجاعة يتقبل النقد الصحيح يعدل نفسه يصلح أمره ويصير عنده تطور. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي، يعني النقد البناء. وإحنا مو متكاملين مو معصومين، معصومين معدودين، فلازم نستخدم الطرق الصحيحة. وخصوصا هذا هم أؤكد عليه، طبعا أنا أكدت عليه في قوم وفي مشهد وفي أماكن أخرى في الحوزات العلمية، أن انفتح باب الحوار، ما كان هذا الباب موجود، انفتح الآن جديد باب الحوار. والحوار فن، الجدال فن، مو بس علم، علم شيء وفن شيء، فن الحوار شيء آخر. شلون يعرف يحاور، شلون يعرف يجادل، شلون يعرف يحاجج، هذا فن. ولذلك كنت أدعوهم، وأي واحد الذي عنده قدرة على هذا العمل هم لا بأس به أن يقوم بهذا الواجب بأن يتعلم فن الحوار، أنه شنو الأسس في الحوار، لأن هذا كل شيء ذاك يكون يصير. التشوف المستقلة أحيانا بعض يطلعون ضعفاء ما عنده قدرة على الحوار، ما عنده قدرة على الدفاع، ما عنده قدرة أن ينقض على طرف مقابل، أن يعرف نقطة الضعف وين ويحمل عليه أو يدافع عن عقيدته بصورة صحيحة، لأنه يريد لهذا واحد متمرس فنان، هم عنده علم، هم عنده فن، هم عنده بديهة سريعة، هم عنده فطنة. وهذه على كل حال الآن انفتح باب جديد للحوار، والعالم كله يسمعنا وكله يرانا. يعني إذا أول إحنا عدنا فبعذر على أساس أنه يا ببعض الأمور ما نحتاج هسا، إحنا في غنى عنها، ماكو محاورات هاجد، لكن هساقه أكو. ولذلك لازم يقوم بهذا التكليف أناس إلهم قدرة وإلهم قوة ليدافعوا عن المذهب، ليدافعوا عن مدرسة أهل البيت، ليوصلوا علوم أهل البيت، ثقافة أهل البيت إلى العالم. والحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت أهل علم غزير، الذي ما ينزف علمهم بس كون يعرف الإنسان شلون يستفيد من علم أهل البيت، وبأي مقدار يستفيد من علم أهل البيت. وتاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم تاريخ شامل وواسع، ويجمع كل الخلق وكل العلوم وكل المعارف وكل الخير، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما لم آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طأطأ كل شريف لشرفك. وأمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنا مدينة العلم علي بابها، بقية أهل البيت، النبي يقول الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. على كل حال الله سبحانه وتعالى يثيب القائمين بهذه المجالس، سواء كانوا مقيمين للمجلس مؤسسين للمجلس رحم الله الماضين الذين وضعوا الأسس، أو أعطوا أموال، أو أوصوا بإرث، أو أوصوا بثلث، أو أوصوا بشيء، على كل حال في سبيل إقامة وبناء وتأسيس المجلس الحسيني والمأتم الحسيني. ولكم الثواب أيضا أيها المؤمنون الأعزاء في حضوركم هذه المجالس، حضوركم هذه المجالس تأييد لأهل البيت، تأييد لمدرسة أهل البيت، إحياء لأمر أهل البيت. انت هذا الحديث اللي يقول ما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا وباه الله تعالى بهما الملائكة، شايف أنت؟ فإذا اجتمعنا هالعدد الكبير هذا ومجالس أخرى، فهذه من النعم الإلهية علينا، من النعم الإلهية علينا. ثم نتحدث عن الحسين. حسين عزيز الله، حسين عظيم عند الله. أنت تقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. شايفت؟ وجيه في الدنيا والآخرة بوجاهة الحسين. الذي يرتبط بالحسين والذي ينتمي إلى الحسين والذي يخدم الحسين عليه السلام بأي نوع من أنواع الخدمة، والذي يبكي على الحسين أو يزور الحسين أو تسيل عبرته على الحسين أو يحزن على الحسين أو يعمل أي عمل للحسين أو لخدمة الحسين أو لشؤون الحسين، إلى منزلة كبيرة عند الله تعالى، لأن الحسين عزيز الله. الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. رحم الله الشيخ جعفر الششتري يذكر في الخصائص الحسينية، عند كتاب الخصائص الحسينية، يقول: فكرت، شفت أنا حياتي ما استفدت منها شيئا. طبعا هذا تواضع. فشنو الشيء الذي أقدر أغتنمه واستفيد منه؟ أعمالي ما أقدر أعتمد عليها، كذا علمي ما أقدر أعتمد عليه. يقول: إجيت شفت الخير منحصر في محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أقبلت فكرت في أهل البيت عليهم السلام، شفت أهل البيت سلام الله عليهم كلهم سفن النجاة، كلهم سفن النجاة، وكلهم سفينة وسيلة النجاة، لكن شفت الحسين من بينهم سفينته أسرع وأوسع. سفينة الحسين أسرع توصل للهدف، لأن سفينة الإمام الصادق شوي صعبة، زين، حساب عسير أكو على العلماء وعلى الفضلاء، وين جبت هذا الخبر واجتهادك هذا والرواية ذيك والفتوى ذيك، صعبة. بقية الأئمة سلام الله عليهم ذلك، لكن شفت قضية الحسين، سفينة الحسين هم أوسع. هذا اللي يخدم وهذا اللي يبكي وهذا اللي يزور وإلى آخره، كل واحد بشكل، وأسرع أسرع هم متوصل إلى الهدف. أكو قضايا ما عندي وقت أن أذكرها، قضايا متعددة. أقول السيد البروجردي رضوان الله عليه، شايف طيف أنه يوم القيامة أقيمت القيامة، وإجا شاف فالصوب واقفين العلماء كثرة، فسأل، قال الإمام الصادق سلام الله عليه هناك أمام وقاعد يحاسب العلماء، سأل أنه شلون ذولا يا بي طريقتهم، هو من العلماء من المراجع، ذولا بحسب القرون، يعني الأقدم فالأقدم، فلذن أنا آخر واحد، فجاء آخر واحد وقف قدام آلاف من العلماء، زين، يعاين يشوف الإمام الصادق مخلي له ميز ومخلي مجموعة كتب، فالشيخ واقف قدامه قاعد يحاسب، هذا منين جبته وهذا الخبر وفتوى، قال هذا منه؟ قال له هذا الشيخ المفيد. ساعة ساعتين ثلاثة بعد الشيخ المفيد ما خلص، شي وصل النوبة إلى للسيد البروجردي، عاين منا، يقول شفت ذاك الصوب، فد واحد فد جسر أكو منك، فد واحد واقف فوق سيد وهي أشر للناس. قلت لهم هذا منه؟ قالوا هذا الحسين عليه السلام، هذا الحسين، ودول جماعة الحسين يرى. يقول قلت أنا هم من خدام الحسين، أنا ابن الحسين، أنا شي خلص أوقف هنا أنا شنو، خلوا راح بس في سبيل يغير زيه. يقول انزعمت عمامتي، لفيتها حزام، سويت الظهري، دبيت عبايتي واجيت اركض ويا الجمهور، ماكو حساب كثير، ويا الجمهور اجيت، وصلت الى الحسين، بس يا ما يعديني من هنا الحسين لا يشوفني لزم ايدي. قال لي انت مو هنا، انت كنت تروح ويا حسابك ويا ولد الامام الصادق. قلت له سيدي أرجوك خلينا أروح. قال لي لا أنت عالم وأنت حسابك ويا ولد الإمام الصادق. يقول على كل حال رجعت طورت عبايتي لبستها لفيت عمامتي جيت وقفت. بعد هاي القضية يذكرون اللي كانوا في أيامه يقولون بعد ما شاف هاي القضية قام من بعدها إذا خلص الدرس مالته شو يسوي؟ يقرأ له كلمتين تعزية. كلمتين تعزية هالمقدار اللي يقدر لشيء يعني مو أطوار وما أدري أطوار وشعر لا كلمتين. قال له ليش؟ قال حتى بلكت أعد من خدام الحسين بلكت أعد من خدام الحسين حتى هناك إذا وقفت قضيتي ويا الإمام الصادق أتعدى منها. سيدي أبا عبد الله أنت وسيلة النجاة جعل الحسين إلى النجاة طريقا يزداد في مر العصور شروقا ولقتله بين الضلوع حرارة. لما النبي شي يقول إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ولقتله بين الضلوع حرارة تري قلوب المؤمنين حريقا من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يلتمسون البركة والخير في الحسين ويبكون على الحسين. جبرائيل عليه السلام لما أوصل الأسماء الخمس الكلمات التي تلقاها آدم وتاب الله عليه بحق محمد وآله بعد ذلك حفظ هذه الأسماء كان إذا ذكر الأسماء الأربعة فرجت عنه همومه لكن إذا ذكر الإمام الحسين انكسر قلبه وسالت عبرته. تقول الرواية التفت إلى جبرائيل قال أخي جبرائيل ما لي إذا ذكرت اسم الحسين انكسر قلبي وسالت دمعتي. فقال له جبرائيل ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عند المصائب. قال له وأية مصيبة هذه؟ قال يا آدم يقتل عطشانا غريبا وحيدا فريدا فلو تراه يا آدم وهو ينادي وعطشا وقلتنا صرايا حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان. وزينب يا ناس درب المشرع مني يا ناس درب المشرع مني ان عطشان خي يا مسلمين يا نبيد لجيب الماء يا آي لحسي. يقول حميد بن مسلم بعد قتل الحسين عليه السلام نظرت إلى طفلة ترتعد فرائصها قلت لها هل لك هل عندك حاجة؟ قالت نعم لقد أضرني العطش قتلني العطش. يقول أقبلت بها إلى المشرعة قلت دونك الماء فاشربي فأخذت تطيل النظر إلى الماء ثم عنت أن كادت روحها أن تخرج من بدنها. قالت يا هذا كيف أشرب الماء وأبي الحسين قتل عطشان؟ يا أبا يا أبا أنا أشرب لذيذ الماء حاشا يا وهل قضى وكلها يا أم عطاشا يا احسين احسين الرمل امسى فراشا يا شط الفرايات اشجان عذرك يموت الصبط ضامي بكتر توفوا عطاطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي.